One. متى عيد ميلاد ولدك؟ عيد ميلاد ولدي الأسبوع الجاي. كم عمره؟ 5 سنين. حيكون 6 سنين بعد أسبوع. ست سنين؟ هو كبير. ايوه، اكبر من بنتي ب3 سنين. Two. ايش تسوي؟ لازم اروح المكتب، صحيح؟ ايوه، لازم اشوف واحد هناك. الساعة كم يجي؟ قريب، لازم أستأذن. تفضل. Three. لازم ناخذ السيارة؟ لا، أظن مو ضروري. ممكن نروح من هنا؟ طبعا، هذا الشارع طيب. يودي على البريد وقريب من البنك حقي. هذا أهم شيء.